السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو المجلس 19 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 بعد 400 والألف. ولا زال الكلام موصولا حول تفسير سورة يوسف، وقد كنا وصلنا إلى الآية الثانية بعد 100، وذلك تعقيب من الله سبحانه وتعالى على قصة يوسف التي تقدم الكلام عليها، حيث يقول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذا تعريض بالمشركين، وإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذه الأخبار التي لم يكن يعلمها هو ولا قومه من قبل هذا، وهو رجل أمي لا يعرف بأخذ عن أهل الكتاب ولا بقراءة ولا بكتابة، مما يدل على أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. ذلك من أنباء، ذلك الذي قصصناه عليك، من أنباء وأخبار الغيب العظيمة التي أوحيناها إليك، ما كنت أنت لدى إخوة يوسف حين أجمعوا أمرهم واتفقوا وعزموا على الرمي به في البئر، ولا وهم يمكرون بيوسف ويكيدون له، ولكنك رسول ولهذا أوحي إليك هذا. ومع ذلك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مع قيام الآيات والبراهين الساطعة القاطعة على نبوتك، فإن أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم لن يؤمنوا، لأنهم يؤثرون أهواءهم ويستكبرون على الحق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك، وما تسألهم عليه من أجر، يعني ليس المانع لهم أنك سألتهم أجرا على دعوتك إياهم إلى الحق، بل أنت تحب لهم الخير وتدعوهم إلى الصراط المستقيم محتسبا في ذلك أجرك عند الله عز وجل، ومع ذلك فإنهم يعرضون ويستكبرون. إن هو إلا ذكر للعالمين، ليس هذا القرآن وهذا الذي أوحيناه إليك إلا تذكيرا للعالمين أجمعين، ليدخلوا في طاعة الله فينجوا من عذاب الله، ليس إلا تذكيرا للعالمين ليدخلوا في طاعة الله وينجوا من عذاب الله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي كما أعرضوا عن الآيات الشرعية فإنهم أعرض التي أنزلها الله على رسله، فإنهم أعرضوا أيضا عن الآيات الكونية، فأعرضوا عن آيات الله المستورة وعن آيات الله المنظورة. فكما أنهم أعرضوا عن القرآن وعن الرسل وعما جاءتهم به الرسل وكفروا وأشركوا، فكذلك كأي من آية، كأي معناها هي في معنى كم الخبرية التكثيرية، يعني وكم من آية، يعني وما أكثر الآيات في السماوات والأرض وهم يمرون عليها، مع إعراضهم التام عنها ولا يتفكرون فيها ولا يتأملون أنها تدل على أن الله خلق هذا الكون بالحق وليجزي كل نفس بما كسبت، وعلى وجود الله وتوحيده وقدرته إلى غير ذلك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وإن وقع من بعضهم إيمان وإن آمن بعضهم، فإنهم يخلطون إيمانهم هذا بالشرك، كما تجد أنهم لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من يدبر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ومع ذلك فهم يعبدون مع الله غيره من الأصنام والأنداد والصالحين والملائكة وبعض يعني الأنبياء كعيسى وغير ذلك، والكواكب والشمس والقمر إلى غير ذلك، يشركونهم بالله بشبهة داحضة أو بأخرى كالشفاعة مثلا. فقال السلف عن هذا أنهم يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، ولكنهم مع ذلك يعبدون غيره، كما تقدم لنا في سورة يونس وغيره. فالله عز وجل بيّن أن هؤلاء يعلمون أن الله هو المتصرف في الكون، ولكنهم يشركون معه بزعم الشفاعة. وهكذا الشيطان يلعب على كثير من الناس بهذه الشبهة إلى يومنا هذا، فيقنعهم بأن يسجدوا لغير الله وأن يدعوا غير الله وأن يعتقدوا في غير الله وأن يتقربوا لغير الله ويذبحوا وينذروا ويدعوا غير الله بزعم الشفاعة وأنهم صالحون وما إلى ذلك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ هل أمن هؤلاء المصرون على كفرهم وشركهم والمعرضون عن آيات الله الشرعية والكونية، هل أمنوا من أن تصيبهم غاشية تغشاهم وتغطيهم وتعمهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا، أو تأتيهم الساعة والقيامة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون بمجيئها فيكون مصيرهم إلى العذاب الأليم الأبدي السرمدي؟ هذا كله تخويف لهم لينزجروا عن باطلهم. فلما بانت الحجة واستبانت المحجة أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه التي أدعوكم إليها سبيلي، سبيل الحق والتوحيد واتباع الوحي من الله سبحانه وتعالى، أدعو إلى الله، يعني أنا أدعوكم دعوة ودعاء إلى طاعة الله وإلى توحيد الله وإلى دين الله. لست أدعو إلى ملك شخصي ولا إلى يعني تعظيم لنفسي. على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا يحتمل على بصيرة يعني على بينة من الله سبحانه وتعالى وبرهان، ليس بالهوى وليس بغير ذلك من الجهالات والضلالات. أنا ومن اتبعني هذه تحتمل أن المعنى أنها مبتدأ مؤخر من قوله على بصيرة، فيكون على بصيرة أنا وعلى بصيرة من اتبعني، يعني نحن على بينة. وتحتمل أنها تأكيد للضمير في أدعو، يعني أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، فيكون هذا في إثبات الدعوة للأمة المحمدية من وراء محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يدعون إلى الحق مع يعني خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاونين له، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، إذن تأمرون غيركم من الأمم وتأمرون أيضا فيما بينكم كذلك، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة كلها. وسبحان الله أي وتنزيها لله، تسبيح كلمة تنزيه، قيل إنه مأخوذ من السبح بمعنى السرعة أو الإبعاد أو نحو ذلك، ومنه فرس سبوح، فإبعادا لله عن النقائص. وما أنا من المشركين، ولست أنا من المشركين، أنا بريء من دينكم الذي يشرك فيه مع الله غيره، بل أنا من الموحدين الداعين إلى إفراد الله عز وجل بكل ما اختص به. قال أصحاب التفسير اختصر: ذلك المذكور من قصة يوسف وإخوته نوحيه إليك أيها الرسول لم يكن لك به علم به، إذ لم تكن حاضرا عند إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في قعر البئر ودبروا ما دبروا من الحيلة، ولكننا أوحينا إليك ذلك، وما أكثر الناس ولو بمؤمنين ولو بذلت أيها الرسول كل جهد ليؤمنوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولو عقلوا لآمنوا بك لأنك لم تطلب منهم أيها الرسول على القرآن ولا على ما تدعوهم إليه ثوابا يعني أجرا، فليس القرآن إلا تذكيرا لجميع الناس، وكثيرة هي الآيات، هذا يعني حاصل معنى وكأي، الأدالة على توحيده سبحانه مبثوثة في الآفاق في السماوات وفي الأرض، يمرون عليها وهم عن التأمل فيها والاعتبار بها معرضون لا يلتفتون إليها، وما يؤمن أكثر الناس بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان، ويدعون أن له ولدا سبحانه يتنزيها له. أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة في الدنيا تغمرهم وتظللهم؟ هذا معنى غاشية، لأن غشية معناها غطى وعم وغم، لا يستطيعون دفعها. أو تأتيهم الساعة فجأة، هذا معنى بغتة، وهم لا يحسون بإتيانها فيستعدوا لها، فلذلك لم يؤمنوا. قل أيها الرسول، يعني هل هم أمنوا ولذلك لم يؤمنوا؟ طبعا هم لم يأمنوا ولا أمن لهم. قل أيها الرسول لمن تدعوه، يعني من الكفار مثلا: هذه طريقي التي أدعو الناس إليها على حجة واضحة بصيرة، أدعو إليها أنا ومن يدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي، من اتبعني ومن اهتدى بهدي يعني واستنى بسنتي، ولست من المشركين بالله، بل أنا من الموحدين له سبحانه. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وأن هذه سنة الله عز وجل في الأنبياء والمرسلين من قبله، فقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، لم نرسلهم ملائكة ولم نرسلهم غير ذلك، بل هم بشر كسائر البشر، وإنما تميزوا بأنهم نوحي إليهم بالوحي، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالرسل بشر، وإنما تميزوا بإيحاء الله إليه. وقوله إلا رجالا فيه أنه لم يكن رسول أنثى من أهل ولا جنا أيضا، يعني هذا ظاهره أنه بشر ولا من أهل البادية، ولهذا قال من أهل القرى. من أهل القرى يعني من أهل المدن، القرية والمدينة واحد يعني في المعنى القديم متقاربان، وليس المقصود به ما تعرف الناس عليه الآن أن القرية هي الصغيرة وأن المدينة هي الكبيرة، لا، القرى معناها أهل المدن أهل الحضر. يعني قال العلماء: لم يبعث الله عز وجل قط رسولا من أهل البادية، لأن أهل البادية فيهم الجفاء وفيهم الجهل، وكما سبق معنا في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا، أعراب سكان البوادي، أعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله عليه، ففيهم الجفاء وفيهم القسوة والغلظ، أما أهل المدن فهم أرق وأعظم أدبا وفهما وعقلا في الجملة. طبعا هذا لا يلزم أن كل واحد كما سبق أن الله عز وجل ذكر من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن الغالب يعني أن أهل القرى يعني أرق وآدب وأعلم وأفقه وما إلى ذلك، يعني وأعظم وأحسن خلقا مثلا. فلهذا لم يبعث الله رسولا من أهل البادية. فإن قيل: أليس قد سبق أن الله عز وجل قال عن يعقوب، يوسف قال: وجاء بكم من البدو، فهذا عنه أجوبة منه أن يعقوب عليه السلام لم ينبأ في البدو، بل هو انتقل بعد أن صار نبيا، ومنها أنه لا يقصد بالبدو هنا البادية البعيدة أنه من أهل العمود، أهل العمود يعني أهل الخيام الذين ينتقلون، قيل إنه كان في تبدي قرى ليس تبدي بادية، بمعنى أنه كان في أطراف المدن يعني منعزلا، وليس المقصود أنه تماما منقطع في مثل الأعراب الذين يعيشون في البادية ويتتبعون الكلاء. فإما أنه نبئ أولا في الحاضرة ثم يعني خرج وهو ليس من أهل البوادي في الأصل، وإما أنه يعني كما قلنا ليس تبديا بمعنى التبدي في البوادي البعيدة، وقيل غير ذلك أيضا. الجواب عنده: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. هل سار هؤلاء المشركون المنكرون للرسالات والكافرون بك، هل نظروا وتأملوا في الأرض وساروا فيها فرأوا كيف كان مآل الذين أهلكناهم من قبلهم لما كذبوا الرسل فاعتبروا بهم حتى لا يصيبهم ما أصابهم مثل ما أصابهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قال العلماء: هذا فيه إشارة، أي فكيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أهلكنا الكافرين وأنجينا المؤمنين في الدنيا، ومع ذلك فدار الآخرة خير لهم من الدنيا، ينتظرهم ثواب أعظم وأجزل وأفخم في الآخرة وهو الجنة. أفلا تعقلون، وفي القراءة الأخرى فلا يعقلون، أفلا تتدبرون هذا وتعرفون الحق من الباطل فتتبعون الحق وتتركون الباطل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني استمر تكذيب هذه الأمم التي كذبت رسلها حتى إذا استيأس الرسل، استيأس يعني يأس، من ماذا يأس؟ قيل يأس من إيمان قومهم، يأس من إيمان قومهم وعرفوا أنهم مصممون على الكفر، وظنوا أنهم قد كذبوا. هذه اللفظة فيها قراءتان متواترتان، كذبوا وكذبوا، فوظنوا أنهم قد كذبوا هذه واضحة ما فيها إشكال، معناها أنهم ظنوا أن أتباعهم، إما أنهم تيقنوا أن الأمم الكافرة كذبتهم تكذيبا يصرون فيه بعد ذلك لا ينتقلون عنه إلى الإيمان، أو أنهم خشوا أن يكون أتباعهم لتأخر النصر، كما قال الله عز وجل: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية من جنس هذه الآية التي ذكرها الله في سورة البقرة، معناه أن الابتلاء اشتد على الرسل واشتد على المؤمنين وتأخر النصر ابتلاء وامتحانا حتى زلزل هؤلاء وصاروا يقولون أين متى نصر الله، يستبطئون يريدونه وكأنهم استبطأوه، وهذا من الابتلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب. وبالتالي خشي كأنهم خشي الرسل أن يكذبهم أتباعهم فضلا عن غيرهم، أنه لأنهم يقولون لهم النصر آتي النصر آتي وهو يتأخر، وهذا يدل على شدة الابتلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الترمذي أنه يبتلى الناس الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فأشد الناس الإنسان يبتلى على قدر دينه، إن كان دينه قويا فإنه يشدد عليه البلاء، وإن كان دينه رقيقا فإنه يخفف عنه إذا أراد الله به خيرا حتى لا ينقلب على وجهه، وأما من فتن فهذا والعياذ بالله لم يرد به خير. إذن قد كذب وقي، وأما على قراءة القراءة التي نقرأ بها نحن وكلتاهما قراءة متواترة، وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبك معناها كذب عليك، كذبك معناها كذب عليك، قال العلماء أي وظن الكفار أن الرسل المؤمنون مثلا أنهم قد كذبوا، يعني أنهم ظن الكفار أنهم قد كذبوا يعني أن الرسل قد كذبوا عليه وأنهم كاذبون ولن يأتيهم عذاب، هذا مما حمل عليه هذه الآية، ولها محامل أخرى وكلام كثير لأهل العلم في ذلك. إذن وظنوا أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا عليهم في أنهم سيأتيهم العذاب وتيقنوا ذلك، قالوا خلاص هذا بان كذبهم، انظر من منذ متى وهو يعدنا العذاب وإلى الآن لا عذاب ولا شيء، فظنوا حتى يعني كأنهم تيقنوا هذا وكذا، جاءهم حينئذ النصر، يعني إذا ضاقت وإذا اشتد الأمر وكذا جاء نصر الله، جاءهم نصرنا حينئذ فنجي من نشاء، يعني نجي من نشاء من عبادنا المؤمنين الذين برحمتنا ننجيهم بسبب إيمانهم، ولا يرد بأسنا أي عذابنا عن القوم المجرمين، أي وأهلكنا المجرمين ولا يستطيع أحد أن يرد عذابنا عن المجرمين الكافرين حين يأتيهم. ثم ختم الله عز وجل بخاتمة عظيمة لهذه السورة العظيمة مناسبة غاية المناسبة لهذه القصة العظيمة التي هي من أعظم قصص القرآن، والقرآن كله قصصه عظيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني هذه القصص ليست تسلية وليست قطعا للوقت وإنما هي للعبرة أي ليعتبر بها، لكن من الذي يعتبر بها؟ أولو الألباب أي أصحاب العقول، أما الذين لا يعقلون والذين لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم هؤلاء لا يعتبرون بها، إنما يعتبر بها أصحاب العقول المستنيرة والقلوب والنفوس الزاكية والقلوب الطاهرة، هؤلاء يعتبرون. والعبرة مأخوذة من العبور أي تعبر من هذه القصة إلى غيرها، فأنت تقول مثلا كما أن يوسف، أنت لا تقول بس يوسف نجاه الله، لا، يوسف نجاه الله لماذا؟ لأنه اتقى ولأنه صبر ولأنه أحسن، فتعبر من هذا إلى أن كل متق وكل محسن وكل صابر فالله عز وجل سيمكن له إذا أحسن وصبر واتقى، تعبر من قصة يوسف إلى أن الابتلاء سنة وأنك إذا ابتليت تتأسى بالرسل إلى غير ذلك، هذا معنى عبرة، تعبر من القصة إلى غيرها، لا تقف فقط عند ظاهر القصة تتسلى بها وتذهب، لا، خذ منها العبر وخذ منها الآيات وخذ منها السنن، سنن الله. وقد أكثر العلماء من استنباط الفوائد من سورة يوسف، حتى استنبط بعضهم نحو من 1000 فائدة، 1000 فائدة من سورة يوسف، فهي من القصص العظيمة جدا في القرآن. ما كان حديثا يفترى، ما كان هذا القرآن حديثا أي من الأحاديث والكلام المفترى المختلق المكذوب أبدا، ولكن تصديق الذي بين يديه، وهذه السورة شاهدة بذلك، فإن سورة يوسف قصة يوسف مذكورة في التوراة والإنجيل بمطابق إلى حد كبير للقرآن، والقرآن زاد عليها تفاصيل ليست موجودة هناك، مما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأمي الذي لم يعرف بقراءة ولا بكتابة ولا برحلات في بلاد أهل الكتاب ولا نحو ذلك. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، أي يصدقوا ما بين يديه من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل وتفصيل كل شيء، يعني مما يحتاج الناس إليه في الدين من أمور الأخبار والأحكام والحلال والحرام والمواعظ، وهدى بيانا وإرشادا ورحمة، لكن لمن؟ ليس لكل أحد، لقوم يؤمنون خضعت قلوبهم لربهم وخشعت له واتبعت أمره، فهؤلاء يكون القرآن رحمة في حقهم، وأما الكافرون المستكبرون المعاندون فإنه يكون حجة عليهم والعياذ بالله. والقرآن حجة لك أو عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم. قال أصحاب التفسير: وما بعثنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر لا ملائكة نوحي إليهم كما أوحينا إليك من أهل المدن لا من أهل البوادي فكذبتهم أممهم فأهلكناها أفلم يسر هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية المكذبين من قبلهم، هذا معنى عاقبة مآليا، فاعتبروا بهم وما في الدار الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنيا أفلا تعقلون أن ذلك خير فتتقوا الله بامتثال أوامره وأعظمها الإيمان وباجتناب نواهيه وأكبرها الشرك بالله، هؤلاء الرسل الذين نرسلهم نمهل أعداءهم ولا نعاجلهم العقوبة استدراجا لهم حتى إذا تأخر إهلاكهم ويأس الرسل من هلاكهم وظن الكفار أن رسلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبين وإن جاء المؤمنين جاء نصرنا لرسلنا ونجي الرسل والمؤمنون من الهلاك الواقع على المكذبين ولا يرد عذابنا، هذا تفسير بأس هنا عن القوم المجرمين عندما ننزله بهم، لقد كان في قصص الرسل وقصص أممهم وفي قصة يوسف وإخوته، يعني هذا ليس مختصا بقصة يوسف، قصة يوسف هي تدخل دخولا أوليا لأن السورة هي سورة يوسف، لكن أيضا غيرها من القصص يدخل، موعظة يتعظ بها أصحاب العقول السليمة، وما كان القرآن المشتمل على ذلك مختلقا مكذوبا، وهذا فيه أن أهل الدين الحق المتفكرين المعتبرين المتذكرين هم أصحاب العقول الحقيقية، والأغبياء يقولون عن أصحاب الدين أنهم دراويش أو أنهم مجاذب أو أنهم، وهذا من غبائهم، وسوف يتضح لهم هذا عندما ينزل بهم الموت فيعرفون من كان هو العاقل ومن كان العاقل، هو الذي آثر الآخرة على الدنيا، وأما الذي آثر الدنيا على الآخرة فهو المجنون الحقيقي لكنه لا يعرف ذلك، سيعرفه عند نزول الموت به. ما كان القرآن المشتمل على ذلك كلاما مختلقا مكذوبا على الله، ولكن كان تكذيبا للكتب السماوية، ولكن كان تصديقا للكتب السماوية المنزلة من عند الله وتفصيلا لكل ما يحتاج إلى تفصيله من الأحكام والشرائع وإرشادا إلى كل خير ورحمة لقوم يؤمنون به فهم الذين ينتفعون بما فيه. من فوائد الآيات من فضل الله تعالى أنه يطلع أنبياءه على بعض من أمور الغيب لغايات وحكم حتى يحصل بها إبلاغ الرسالة، لكنهم لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه من بعض الشيء الذي يحصل به بيان المعجزة وبيان يعني ما تتحقق به الرسالة، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربي، هذا هو. قال أن الداعية، قالوا أن الداعية مما يؤخذ أن الداعية لا يملك تصريف قلوب العباد وحملها على الطاعات، وأن أكثر الخلق ليس من أهل الهداية، ذم المعرضين عن آيات الله الكونية ودلائل توحيده المبثوثة في صفحات الكون، هذه آياته المنظورة. شملت هذه الآية قل هذه سبيلي ذكر بعض أركان الدعوة، ومنها وجود منهج أدعو إلى الله ويقوم المنهج على العلم على بصيرة، وجود داعية أدعو أنا، وجود مدعوين ومن اتبعني، وأيضا يمكن أن يضاف وجود منهج مثلا هذه سبيلي ممكن. وأما أدعو إلى الله يمكن أن يؤخذ منها الإخلاص، لأن الإنسان قد يدعو الناس إلى الدين وهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه كما ذكر ذلك بعض العلماء وهو لا يشعر، يعني كل ما يهمه كم متابع، ما شاء الله أنا صرت مشهورا الناس يحبونني ويسمعون كلامي وأنا صرت شخصا مهما، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يخلصنا من فاسد النيات. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يدعو تقربا إلى الله وأن يحبب الناس يعني في ربهم وأن يطيع الله عز وجل وأن يكون له الأجر والثواب وأن ينال المنزل عند الله، لا يكون همه كم متابعا، وقد أفسدت علينا هذه الوسائل التواصل مع ما فيها من الخير لكن فيها كثير من الشر الذي يحتاج إلى جهاد نفس، كم العدد وكم متابعا وكم كذا وكم أخذ وكم علق، كل شيء في الأعداد وكذا، مما يخدش كثيرا في النيات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. سورة الرعد مدنية، من مقاصد السورة بيان حقيقة القوة والقدرة الإلهية ومظاهرها وإثبات الوعد والوعيد وسنة الله في التغيير والتبديل. سورة الرعد من إحدى سورتين أو ثلاث سور في القرآن اختلف فيها العلماء خلافا قويا في مكيتها ومدنيتها، وهي سورة الرعد والحج والحديد، هذه أكثر سور فيها خلاف قوي ومشهور في مدنيتها ومكيتها. هناك بعض السور الأخرى أيضا فيها خلاف في شيء من القوة، وأما يعني كثير من الخلافات في مثل هذا تكون يعني ضعيفة. فقيل هي مدنية بناء على سبب النزول الذي سيأتي في قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وبناء على ذكر بعضها الكتاب وما إلى ذلك. وقيل هي مكية كما هو غالب أسلوب السورة، يعني لأنه فيه التوحيد وفيه بس. حتى سجدة التلاوة بعض العلماء يرون أنه لا يوجد سجدة التلاوة إلا في سورة مكية، وهذا بناء على أن سورتي الرعد والحج مكيتان. وبعضهم يقول بعضها مثلا كلها مكية وفيها استثناءات، أو كلها مكية وفيها مدنية أو فيها استثناءات، أو كلها مكية وفيها استثناءات. قالوا من مقاصد السورة بيان حقيقة القوة والقدرة الإلهية ومظاهرها وإثبات الوعد والوعيد وسنة الله في التغيير والتبديل، يعني كأن فيها والله أعلم إشارة إلى قوة الحق المستمدة من قوة الحق، قوة الحق الذي هو القرآن والوحي وما أنزله الله لعباده، المستمدة من قوة الحق سبحانه المتصرف في الكون الذي خضع الكون كله له. ولهذا هذه السورة ستذكر كثير مما جاء من مظاهر استسلام الكون لله عز وجل، وأنها كلها في قبضته وتحت تصرفه، يعني ذليلة لجبروته سبحانه وتعالى. فبالتالي يستمد الحق المنزل من الله هذه القوة من الحق. وأن الحق أيضا قيل إن من مقاصدها أن الحق سيعلو مهما انتفش الباطل وكذا، فصولته ذاهبة وهي جولة فقط، والصولة الحقيقية المستقرة هي للحق كما سيأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء، هذه الحروف المقطعة تقدم الكلام عليها مرارا، وهذه الفاتحة مما اختصت به سورة الرعد، لم تأتي في أي سورة أخرى. ألف لام ميم راء، وإما أن يقال كما سبق مرارا إنها إشارة إلى أن القرآن هو من هذه الحروف ومع ذلك عجزتم عن مقابلته، ففيها إشارة إلى إعجاز القرآن، ولذلك غالبا ما يتعقب في الغالب العام ذكر هذه الحروف ذكر القرآن. ولهذا كما هنا ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهذا هو الغالب العام على أكثر السور التي فيها الحروف المقطعة أن ذكر القرآن يأتي بعدها مباشرة. وقيل وهناك هذا هو القول الذي رجحه يعني جماعة، وقيل إنه قيل أقوال أخرى، قيل إنه يعرف معناها، فورد عن ابن عباس ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى، وقيل إنها قسم من الله سبحانه، وقيل إنها أسماء للسور، وقيل غير ذلك. تلك آيات الكتاب، يعني هذه الآيات العظيمة الشريفة، شعر البعد المعنوي، آيات الكتاب العظيم الذي هو الكتاب الكامل في الشرف والهداية، الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلم. طبعا كتاب هو القرآن، هذا هو الراجح. والذي أنزل إليك من ربك، إما أن يقصد به القرآن أيضا أو يقصد به كل ما أنزل إليه من الشريعة في القرآن أو في غير القرآن، الوحي عموما هو الحق القاطع الذي لا غبار عليه، ولكن أكثر الناس مع ذلك معاندون أو غافلون أو معرضون، لا يؤمنون، ولهذا لا يؤمنون بهذا الحق الساطع الذي جاءهم من الله سبحانه وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم لما بين أن أكثر الناس لا يؤمنون بين عظمته سبحانه، من هذا الموضع سيستمر ذكر عظمة الله ومظاهر يعني تجليات قدرته وجلاله سبحانه في آياته الكونية المبثوثة، يعني إلى عدد كبير من الآيات سنلاحظ هذا. الله الذي، ولهذا بدأه بالله الذي، وهذا فيه تعظيم، كما قال العلماء، كما لو قلت مثلا واحد قال أنا من الطلاب قلت له افعل كذا فقال أنا لن أفعل، فقلت له المدير يأمرك بهذا، لماذا تقدم الاسم هنا؟ لما له من الهيبة. فهنا أيضا الله الذي رفع السماء، مثلا الملك والذي أمرك بهذا، هنا أيضا الله الذي رفع السماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي بل بقدرته، يعني ليس لها عمد، ترون هذه السماء مرفوعة من غير عمد. هذا هو رأي الجمهور. وقيل بغير عمد مرئية، وعلى هذا ترونها ضمير فيها يرجع إلى العمد، معناها مرفوعة بعمد لكنها غير مرئية، والأول قول الجمهور وهو الأصح، كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن، معنى أنه ليس لها عمد أصلا. والسماء هي السماء المبنية وليست هي مجرد العلو. ثم استوى على العرش، أي ثم على وارتفع على العرش كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، استواء حقيقيا لائقا به، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي على وارتفع على العرش سبحانه بعد أن خلق السماوات والأرض. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، سخر يعني ذلل، ذللها لمصالح العباد، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني دائمين في وجاريين في مصالحكم دائما لا ينقطعان، الشمس في النهار والقمر في الليل، الشمس تضيء في النهار وتنضج الثمار ويستفيد منها الناس في مزارعهم وفي أعمالهم، والشمس والقمر ينير لهم بالليل إنارة خافتة لا تمنعهم من إيش، من الراحة ومن النوم. كل يجري لأجل مسمى، كل من الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب السيارة يجري لأجل مسمى، أي لوقت محدد معلوم عند الله سبحانه وتعالى، وهو انقضاء هذه الدنيا. فإذا شاء الله عز وجل بعد ذلك وجاءت القيامة كور الشمس والقمر وألقيا في النار وانتثرت الكواكب وما إلى ذلك، انفطرت السماوات. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يعني يدبر الأمر كله ويقضيه على ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. يفصل الآيات أي يبينها و يعني يوضحها لكم لعلكم عسى أن توقنوا بلقاء ربكم، إذا تمعنتم في هذه الآيات وأنعمتم النظر فيها فتصلون بها إلى اليقين، واليقين أصله من يقن الماء في الحوض إذا استقر ولم يتحرك، بمعنى وهو ذروة الإيمان، يعني اليقين درجة عالية من الإيمان بحيث لا يبقى هناك ريب ولا شك ولا اضطراب في القلب، وهذا فيه أن من تدبر آيات الله سبحانه وتعالى فإنه يصل إلى اليقين. لعلكم أي أن الله عز وجل جعل هذا لهذا، فمن الناس من استفاد منها ومنهم من لم يستفد منها. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أي ومن عظمته سبحانه أنه هو الذي مد الأرض وبسطها لكم ومهدها لكم وجعل فيها رواسي، الرواسي من رسى يرسو أي ثبت، يعني جعل فيها جبالا عظيمة شامخة تثبتها لئلا تضطرب ولا تميد بكم، وجعل فيها أنهارا من الماء العذب تشربون منها وتزرعون منها، ولهذا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وجعل الأصناف المتنوعة من الثمار المختلفة في ألوانها وروائحها وطعومها سبحانه وتعالى. وقيل جعل فيها زوجين اثنين يعني ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني أن فيه الذكر وفيه الأنثى، وقيل أي صنفين اثنين فأكثر تختلف في أشكالها وفي طعومها وفي روائحها. يغشي الليل النهار أي يغطي، يجعل الليل يغطي النهار بظلام حين ينسحب النهار ويذهب ويأتي الليل فيغطي بظلمته الأرض كلها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك المذكور لآيات متعددة وبراهين جليلة وأدلة ساطعة لقوم، لكن من الذي يستفيد منها ويعتبر بها؟ الذين يتفكرون ويتأملون ويتدبرون، أما الغافلون الذين كل همهم الطعام والشراب والنكاح والدنيا، والمستكبرون الذين حتى لو عرفوا الحق أعرضوا عنه فإنهم لا ينتفعون بآيات الله عز وجل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، لكن قبل ذلك قال أصحاب التفسير، التفسير ألف لام ميم راء، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، هذه الآيات الرفيعة، هذا مأخوذ من الإشارة تلك وتلك للبعيد، لكنه بعد معنوي يشير إلى الرفعة في هذه السورة، يعني آيات هذه السورة. والقرآن الذي أنزله الله عليك أيها الرسول هو الحق الذي لا مرية فيه، ولا شك أنه من عند الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به عنادا وتكبرا. الله هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون دعائم تشاهدونها، ثم على وارتفع على العرش علوا يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، وذلل الشمس والقمر لمنافع خلقه، كل من الشمس والقمر يجري لأمد يعني لوقت محدد في علم الله، يصرف سبحانه الأمر في السماوات والأرض بما يشاء لما تقتضي حكمته، يعني يبين الآيات الدالة على قدرته رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة فتستعدوا له بالعمل الصالح. وهو سبحانه الذي بسط الأرض وخلق فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بالناس كما قال لئلا تميد بكم أو كما طيب قال، ومن كل أنواع الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان، يلبس الليل النهار فيصير مظلما بعد أن كان بعدما كان منيرا، إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون في صنع الله ويتأملون فيه، فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين. ثم يعني ثم استمر السياق في بيان آيات الله العظيمة وتنوعها وتعددها واختلافها وسطوعها في قوله، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سبحان الله، يعني وتجد في الأرض الواحدة قطعا وأجزاء متجاورة وجنات، ومع ذلك تختلف اختلافا عظيما في ناتجها، مع أنها تسقى بماء واحد وينزل عليها مطر واحد وهي متجاورة في المكان، لكن تجد هذه سبخة مالحة وهذه خصبة منتجة، وتجد أيضا فيها جنات من أعناب بساتين جميلة متنوعة، والعنب طبعا كما تعرفون يعني تصنع منه أو تتكون منه البساتين الجميلة، وفي الأرض تجد زرعا أخضرا وتجد نخيلا صنوانا وغير صنوان. والصنوان الصنوان جمع صنو، والصنو الصنوان هي هو النخل الذي يكون يخرج منه مثلا اثنان فأكثر من أصل واحد، يعني تجد نخلتين مثل التوأم يخرجون من أصل واحد، وأحيانا تجده غير الصنوان، يعني تجد كل نخلة مستقلة عن الأخرى وهذا هو الأصل، لكن أحيانا تجد نخلتين خارجتين من أصل واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كما في صحيح مسلم: أما يا عمر أما شعرت أن في حق العباس قال هذا: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني كأنه ناشئ مع الأب من أصل واحد، لأنهما كلاهما أبوهما واحد يعني وأمهما واحدة في كثير من أحيانا. إذن من آيات الله أن يكون النخيل منه صنوان ومنه غير صنوان، ومع ذلك يسقى كل ذلك بماء واحد، ومع ذلك نفضل بعضها على بعض في الأكل، هذه تنتج كثيرا وهذه تنتج قليلا وهذه تنتج جيدا وهذه تنتج رديئا. من الذي فاوت بينهم بقدرته وبإرادته وبعلمه وبحكمته؟ إن في ذلك لآيات كثيرة وبراهين متعددة لقوم يعقلون عن الله سبحانه وتعالى، ولا يكونون يسيرون في هذه الدنيا كما تسير الأنعام، لا يتفكرون ولا يدرون من أين جاءوا ولا إلى أين هم ذاهبون. ومع هذه الأدلة كلها كفروا، فهو عجبا لهم، وإن تعجب فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. قيل معنى هذا: وإن تعجب يا محمد من شيء فاعجب من قولهم أإذا كنا ترابا، وقيل معنى إن أردت عجبا فهذا هو العجب، العجب أي الخارج عما ينبغي أن يكون هو قولهم، المستغرب هو قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، يعني مع كل هذه الآيات الباهرة في أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض التي هي أعظم من خلق الإنسان بكثير، وخلق الإنسان وابتدأه، كيف يستبعدون إعادته مرة أخرى مع إقرارهم بإنشائه أول مرة؟ وهل هذا إلا التناقض الفاحش المبين؟ أإذا كنا ترابا يعني إذا تحللنا وذهبت أجزاؤنا في الأرض وصرنا عظاما أإنا لفي خلق جديد، هل سنركب تركيبة أخرى؟ هذا بعيد عندهم زعم. فالله عز وجل قال: أولئك الذين كفروا بربهم، هؤلاء البعداء هم الذين كفروا بربهم أي بقدرته، وهم يعني هم يعلمون أن الله قدر أول مرة على خلق هذه الأمور العظيمة كلها، فكيف يعجز ثانيا؟ فهؤلاء بما أنهم اتهموا الله عز وجل بالعجز أو أنهم يرون أن هذا لا يمكن وأن الله لن يفعله وكذبوا رسله وكتبه، فهؤلاء هم المصممون على كفرهم. وأولئك الأغلال في أعناقهم، هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أنهم الأغلال في أعناقهم أي في النار، كما قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كما قال تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، كما قال ذلك في سورة غافر. وقيل هذا في الدنيا أي الأغلال، يعني أنهم غلت أعناقهم عن الحق وطبع على قلوبهم فلا يؤمنون بسبب أعمالهم السيئة. وأولئك أصحاب النار، هؤلاء هم أصحاب النار الحقيقيون الملازمون لها، لا ينفكون عنها ولا يغيبون عنها، هم فيها خالدون ماكثون فيها أبدا لا يخرجون ولا يقضى عليهم فيها. قال أصحاب التفسير وهو سبحانه الذي بسط الأرض وخلق فيها جبالا ثوابتا حتى لا تضطرب بالناس، ومن نعم قال وفي الأرض قطع بقاع، وفي الأرض بقاع أي قطع يعني جمع بقعة أرض يعني جزء من الأرض متقاربة، هذا معنى متجاورة، وفيها متجاورات، وفيها بساتين هذا معنى جنات، لأن الجنة مأخوذة من جنة جننة أي سترة، فهي مستورة بسبب ما فيها من الأشجار والأنواع الزروع العالية أو ما يسترها، وفيها بساتين من أعناب، وفيها زرع ونخلات مجتمعة في أصل واحد ونخلات منفردات بأصلها، تسقى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الطعم وغيره من الفوائد على رغم تجاورها وسقيها بماء واحد، إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يعقلون لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك. وإن تتعجب أيها الرسول من شيء فأحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث، وقولهم احتجاجا لإنكارها إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية النخرة أنبعث ونعاد أحياء، أولئك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فأنكروا قدرته على بعث الموتى، وأولئك توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة، هكذا اختاروا هذا القول، وأولئك هم أصحاب النار وهم فيها ماكثون أبدا لا يلحقهم فناء ولا ينقطع عنهم العذاب. ومن العجيب أن الاختراعات الحديثة مما تؤيد الإيمان، ألا ترى أنهم حاولوا استنساخ النعجة دولي من خلية، فما الذي إذا كان هذا البشر يحاول فكيف برب البشر سبحانه وتعالى؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن كما في الصحيحين كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وقد يعني جاء في هذا من العبر والآيات ما الله به عليم في هذا الزمان وفي غيره. من فوائد الآيات إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى والتعجب من خلقه للسماوات على غير أعمدة تحملها، وهذا مع عظيم خلقتها واتساعها، إثبات قدرة الله وكمال ربوبيته ببرهان الخلق إذ ينبت النبات الضخم ويخرجه من البذرة الصغيرة ثم يسقيه من ماء واحد، ومع هذا تختلف أحجام وألوان ثمراته وطعمها بقدرته سبحانه. أن إخراج الله تعالى للأشجار الضخمة من البذور الصغيرة بعد أن كانت معدومة فيه رد على المشركين في إنكار البعث، هذا أيضا جميل، يعني الله عز وجل ذكر إنباته للنبات من بذرة واحدة، هل أنت تتعجب كما أنبت الله عز وجل الشجرة الضخمة، تجد شجرة أمتار عظيمة في هذه خرجت من بذرة صغيرة، فما الذي يمنع أن يخلق الله عز وجل من عجب الذنب مثل البذرة تماما ينشئ منه إنسانا؟ هذه براهين قاطعة لكن لمن يتفكرون، أما الذي يريد يعاند يريد أن يحيا كما يشاء يريد أن يعيش على هواه فهذا مهما تأتيه من آية فلا لن يؤمن، لأن المسألة ليست مسألة برهان، مسألة عناد ووسوسة وشك وهوى إلى غير ذلك. أن إخراج الله تعالى الأشجار الضخمة من البذور الصغيرة بعد أن كانت معدومة فيه رد على المشركين في إنكارهم للبعث، فإن إعادة جميع أجزاء الرفات المتفرقة والمتحللة في الأرض وبعثها من جديد بعد أن كانت موجودة هو بمنزلة أسهل من إخراج المعدوم من البذرة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم مثلات، يعني ومن جهلهم أنهم مع ذلك يستعجلونك بالعذاب قبل الخير، يقولون ائتنا بهذا العذاب الذي تزعمه، وقد خلت من قبلهم المثلات، وقد خلت العقوبات التي جعلت من قبلهم مثلا وعبرة لمن يعتبر، فهل لا اعتبروا بمن قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط، كل هؤلاء أهلكهم، وفرعون أهلكهم الله عز وجل وجعلهم عبرة للمعتبرين، هل يظنون أنه لو كان العذاب لم ينزل قط لعلهم يعني يقولون هذا لا يوجد، أما وقد رأوا بأم عينهم آثار القوم المعذبين مثل ثمود يمرون عليهم وهم ذاهبون إلى الشام، ومثل مكان قوم لوط الذي قيل إن أصبح بحيرة خبيثة نتنة إلى غير ذلك. قال وإن ربك طيب، ولكن الله عز وجل مع جهل الناس حليم لا يعاجلهم سبحانه وتعالى، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني رغم ظلمهم الله عز وجل يسترهم ويتجاوز لهم حتى إذا حق عليهم العذاب بعد ذلك أتاهم، ولكنه يمهلهم حتى يتوب منهم من يتوب ويتراجع منهم من يتراجع. وإن ربك لشديد العقاب، إذا نزل عقابه فإنه أليم شديد موجع لا مناص منه ولا مفر ولا مهرب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وأيضا من جملة ما يجهلون به أنهم يتعنتون ويريدون الآيات التي يقترحونها فقط، الآيات المقترحة، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفار لولا أنزل عليهم آية من ربه، هل لا نزلت عليه آية من الله سبحانه وتعالى؟ وقد ممده الله عز وجل بآيات عظيمة، لكن ليس الآيات التي هم يقترحونها، وهم لا فائدة فيهم، إذا ما جاء بآية يقولون لماذا لا تأتي بآية، وإذا جاءهم بآية قالوا أنت ساحر، فما في فائدة على الوجهين يعني. ولهذا لما رأوا القمر انشق وهذه آية واضحة وقاطعة ماذا قالوا؟ قال كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقد قال الله عز وجل وهو الصادق في قيله ولو أنا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسلمون. قال لو رفعناهم في السماء لكذبوا وكفروا، قالوا هذا محمد سحر أعينا. وهكذا العنيد يعني ما مات، إذا ما جاء لماذا نريد آية خارقة، إذا جاءت الآية الخارقة هذا سحر أنت ساحر، فهو أصلا يريد أن يعاند يعني يريد. وهكذا ما زال في كل زمان ومكان أناس ما يعني ما يستفيدون، إذا ما جاءت آية يقولون لماذا ما عنده آية، وإذا جاءت الآيات يقولون هذا سحر الناس لذلك. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أنت ليس عليك إلا البلاغ، وكل قوم من الأقوام السابقين ومن الأمم السابقة كان لهم هاد يبين لهم وينذرهم مثلك، ثم حقت كلمة العذاب على الذين كفروا ونجى الله الذين آمنوا مع المرسلين. ثم بين الله عز وجل عظمته التي يجعلها هؤلاء، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، هم استبعدوا على قدرة الله فبين لهم قدرته العظيمة، فقال لهم الله هو الذي يعلم ما تحمل كل أنثى، يعني كل حمل في بطن أنثى من إنسان أو حيوان أو غير ذلك هو يعلمه سبحانه وتعالى حقيقة ما فيه، ومن هو الذي سيخرج منه، هل هو سيحيا أو سيموت، وهل هو واحد أو وهل هو شقي أو سعيد، وهل هو يعني فاجر أو صالح، وهل سيتم أمره أو سيسقط. وبهذا نعرف أنه ليس المقصود بعلم الحمل مجرد أنه هل هو ذكر أو أنثى. بعض الأغبياء يقولون طيب الآن نحن نعرف، أولا أنت لا تعرف بنفسك، أنت تعرف بآلة، وهذا ليس من صفاتك أنت، بل هذا لو واحد قال أنا أعرف الآن ما يحصل في أستراليا بواسطة الكاميرا، هل هذا مدح له يعني أو أنه عنده علم الغيب أو كذا؟ هذا غباء، هذه صورة أنت ليس من صفاتك الذاتية أنك تعلم. ثم ثانيا من الذي قال لك أن علم، هم أولا لا يعرفون هذا إلا إذا وصل إلى قدر معين ليس من أول الأمر. ثانيا أو ثالثا هم ليس العلم بما في الأرحام مقتصرا على أنه هل هو ذكر أو أنثى، هل هو سيعيش، هل هو سيموت، هل هو حي، هل هو يعني ذكر أو أنثى، هل هو كذا، هذا جزء من المعلومات، وإلا فالمعلومات أوسع من هذا كثير، يعلم عن حياته عن مصيره عن ماذا سيفعل عن وأنت لا تعلم، عن مستقبله عن كل شيء يعلمه وأنت لا تعلم، الإنسان علمه محدود. وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي ما تنقص وما تزيد، اختلف العلماء في معنى هذا، فقيل ما تغيض الأرحام وما تزداد أي ما يولد متأخرا وما يولد مبكرا، وقيل ما تسقطه الأرحام وما يتم، وقيل ما يعني ينزل منه دم فيتأخر ويتأثر وما لا ينزل منه دم، إلى غير ذلك، لهم أقوال كثيرة. والغيض أصله الجفاف والنضب والنقص والنضوب كما سبق، وغيض الماء. وكل شيء عنده بمقدار، يعني وكل شيء عند الله عز وجل مقدر إلى أجل معين، ليس هناك فوضى أو كل شيء يعني يأتي هكذا جزافا أو اتفاقا أو صدفة، لا، كل شيء عند الله عز وجل مقدر بأجل محدد لا يتأخر عنه لحظة ولا يتقدم عنه لحظة. ولهذا أثنى على نفسه بعد ذلك بقوله عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء مما غاب أو مما شوهد، الكبير العظيم الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وصفة، المتعال أيضا ذاتا وقدرا وصفة. ف فهو العلي الأعلى سبحانه، وهو الأعلى صفة وقهرا، القهار بكل معاني العلو. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قال أصحاب التفسير: ويستعجلك أيها الرسول المشركون بالعقوبة ويستبطئون نزولها بهم قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله لهم. حسنة يعني النعمة يقول. وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من الأمم المكذبة. قيل إن المثلات جمع مثلة، وهي العقوبة المنكلة التي تجعل من نزلت به مثلا وعبرة لغيره. فلما لا يعتبرون به؟ وإن ربك أيها الرسول لذو تجاوز للناس مع ظلمهم، فلا يعاجلهم بالعقاب ليتوبوا إلى الله، وإنه لقوي العقاب للمصرين على كفرهم إن لم يتوبوا. ويقول الذين كفروا بالله تماديا في الصدود والعناد، الصدود يعني الإعراض، هل أنزل على محمد آية من ربه مثل ما أنزل على موسى وعيسى؟ إنما أنت أيها الرسول منذر تخوف الناس من عذاب الله، وليس لك من الآيات إلا ما أعطاك الله، ولكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق ويدلهم عليه. قد آتاه الله عز وجل من أعظم الآيات، بل الآيات التي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع حياته لو جمعت لما كان من لأحد من الرسل كلهم ما يقاربها ولا ما يدانيها. معروف كم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من غيب، وكم استجيبت له من دعوة، وكم نصر، وكم أنزل عليه من دعا بالمطر فدعا نزل لوقته أسبوعا، واستصحى فرفع حالا وفورا، ودعا لأنس بطول العمر وكثرة الأولاد فولد له المئات وعاش قريبا من 100 سنة، ودعا لعلي وتفل في عينه فبرئ لحاله، وأخبر عن الخوارج وعن مخرجهم وعن صفة الرجل الذي وعن صفة ذراعه. من يستطيع هذا؟ من يستطيع هذا؟ وكم أخبر من أشياء كثيرة ودعوات كثيرة استجيبت له، ولو لم يكن عنده إلا القرآن لكفى به. وانشق أيضا له القمر في القتين أمام البشر كلهم ونظروا، ووصف لهم البيت المقدس يوم إذ ذهب إليه. ويعني لا وهناك مؤلفات ضخمة كثيرة في الآيات التي رزقها النبي صلى الله عليه وسلم. وكم أكل الناس من شيء يسير أكل منه الآلاف كالشاة التي أكلوا منها في يوم الخندق، وكم نبع وقد ما نبع الماء بين أصابعه، وكم توضأ مئات الناس من شيء يسير، وكم وضع سهما في البئر فجاشت بالمياه، وكم وكم وكم لا يحصى آياته صلى الله عليه وسلم. ولكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق ويدلهم عليه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها، يعلم كل شيء عنه، ويعلم ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة وصحة واعتلال، وكل شيء عنده. إذن هذا الذي فسره النقص والزيادة والصحة والاعتلال، واعتلال يعني ذهاب الصحة وحصول مرض أو إشكال. وكل شيء عنده سبحانه مقدر بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه، وعالم كل ما تدركه وحواسه العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله، المستعلي على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته. ثم بيّن الله عز وجل من علمه العظيم: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني يستوي عند الله عز وجل من أسر منكم القول وأخفاه، ومن جهر به وأبداه وأظهره. فإن الله عز وجل سواء عنده السر والنجوى، بل ويعلم السر وأخفى من السر. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وسواء عنده أيضا من كان مستخفيا بالليل حتى لا يراه أحد مبالغا في التخفي في الظلام، ومن هو سارب ظاهر متصرف في أموره بالنهار، كله عند الله عز وجل سواء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني للإنسان معقبات، أي جماعات تتعاقب من الملائكة من بين يديه ومن خلفه، يعني من أمامه ومن ورائه، يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله من أمر الله، حتى إذا جاء القدر الذي أراد الله عز وجل أن يصيبه تخلت عنه. ومعنى هذا أن الله عز وجل وكل بالإنسان ملائكة يحفظونه مما يضره، إلا الذي الشيء الذي قدره الله عليه. أما ما لم يقدره فإنه يجعل هؤلاء الملائكة سببا في دفع كثير من الشرور. وكم تكون قاربت شرا فحفظك الله منه، لا يعد ولا يحصى. فقال لك إن هذا مما يحفظك الله عز وجل به. وقيل يحفظونه، أي يحفظون أقواله وأفعاله، وهم الملائكة الكتبة يكتبون وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقيل له معقبات أن هذا كلام عن المستخفي بالليل وسارب بالنهار، وأنه مثال للكفار الملوك رؤساء الكفار الظلمة، لهم معقبات أي لهم حرس وشرطة يحفظونه من بين يعني يحرسونه من بين يديه ومن خلفه، يظن بجهله أنهم يحفظونه من أمر الله، وليس كذلك كما سيأتي. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء إذا أراد الله عز وجل الأمر. لا، لم يغني الحذر، ولم تغني الشرطة، ولم يغني الحرس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني إن الله عز وجل لا يبعد عن الناس نعمة كانوا فيها حتى يغيرهم ويقعوا في المعاصي والمنكرات، فحينئذ يبدل الله عز وجل ما بهم من الحال الحسنة إلى ضدها بسبب ظلمهم ومعاصيهم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لا يؤاخذكم بكل ما تفعلون لو أخذكم لما بقي على وجه الأرض دابة ولا إنسان. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا تغني حينئذ حرس، وإذا أراد بهم سوءا يصيبهم فلا رد له ولا يستطيع أحد، فلا رد له لهذا القدر الذي قدره الله عز وجل، لا الملائكة ولا الحرس ولا غيره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو كما سبق. وما لهم من دونه من وال، يعني وليس لهم من يتولى أمورهم من دون الله عز وجل ويحفظهم ويحقق لهم ما أرادوا أو يحفظهم مما خافوا سوى الله سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب ثقالا، هو وحده سبحانه الذي يريكم البرق، هذا الضوء الذي يظهر مع المطر، خوفا من الصواعق لأهل المسافرين مثلا، وطمعا لأهل الحواضر في المطر والخير، وينشئ السحاب الثقال المملوء بالماء فيرسله إلى البلد الميت فيحيي به الأرض بعد موتها، ويسبح الرعد بحمدها، الكون كله مستسلم له، الرعد هو الصوت العظيم الذي يسمع عند المطر، يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمد، كل الكون أصلا يسبح بحمده، وساجد لله، خاضع لعظمته، ذليل بين يديه، إلا عصاة الجن والإنس. أما كل من في السماوات والأرض من الملائكة ومن الحيوانات ومن الجمادات فإنه مستسلم لعظمة الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. والملائكة من خيفة، أي وتسبح الملائكة من خيفة الله مشفقة وجلة خائفة من عظمة الله من فوق، مع أنهم هم المطيعون الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ليس لهم ذنب، ولكن من عظمة الله وجلاله يخافون، يعرفون قدر الله عز وجل، ليس مثل البشر الجهال، ليس مثلنا. ويرسل الصواعق فيصيب بها، ويرسل سبحانه الصواعق من السماء فيصيب به ما يصيب بها أي بتلك الصواعق من يشاء من خلقه، ومن ذلك إصابته لبعض أعدائه. وهم يجادلون في الله، يعني وهم يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم، يخاصمون أهل الحق عموما في الله، ويعترضون على الله ويعاندون ويكفرون بالله، وهو سبحانه شديد المحال أي شديد القوة والبطش والأخذ والمكر والكيد سبحانه وتعالى، لا يقادر قدر قوته وشدته وبطشه وانتقامه سبحانه وتعالى. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في رجلين، وهما عامر بن الطفيل وأربد بن عمه، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرادا أن يسلما إسلاما مشروطا، وكان يعني من المردة الكفار المتكبرين، قالوا: نسلم بشرط أن تجعل لنا الأمر من بعدك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم راجعوه أكثر من مرة فأبى، فخرجا فقالوا: لو قتلناه. فقال: خلاص نرجع، أنا أشغله وأنت اضرب. عامر قال أنا لأربد: أنا سأشغل محمدا، أنت اضربه بالسيف نقتله. وكانوا من كبار قبيلة عامر بن صعصعة، وهي من كبرى قبائل هوازن، يعني من أشراف العرب، وكانوا يعني متكبرين متجبرين، فأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية فيها ضعف على كل حال. فشغل عامر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتكلم معه، وهو ينتظر أربد بزعمه أن يضربه بالسيف، فما صنع شيئا. فلما خرج قال له: لا أخافك أبدا، قد كنت أخافك، يعني كنت أظنك رجلا شجاعا وكذا، لماذا جو؟ قال: والله ما استطعت أن أخرج السيف، وكلما أردت أن أضربه وجدتك بيني وبينها فأضربك. فكان عاقبتهما أن عاقبهم الله عز وجل، فأما أربد فأرسل عليه صاعقة أحرقته، وهو أخو لبيد ابن ربيع الصحابي الفاضل من أمه، ويقال إنه رثاه بأبيات لعله قبل إسلامه. وعامر ابن الطفيل ابتلي بغدة خرجت فيه ومات ذليلا حقيرا في بيت امرأة سلولية، حتى كان يقول: غدة وموت في بيت سلولية. وبنو سلول من القبائل التي كانوا محتقرة يعني عندهم. فعلى كل حال هذا قيل، وقيل إنها يهوديا كان يجادل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله صاعقة قتلته، وقيل غير ذلك في سبب نزول هذه الآية. قيل إن رجلا من جبابرة العرب دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وكذا، فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما إله محمد هذا الذي يدعونا إليه؟ أمن ذهب هو أو من نحاس أو كذا؟ فأرسل الله عز وجل عليه صاعقة أحرقته. فعلى هذا يكون وهم يجادلون في الله بهذا المعنى، لكن هذه الأسباب يعني فيها. على كل حال هذه الآية لا تتقيد بهؤلاء، وإنما المقصود بيان قدرة الله على الكفار وأنه شديد الانتقام وما إلى ذلك. قال أصحاب التفسير: يعلم السر وأخفى، يسوي في علمه من أخفى منكم أيها الناس القول ومن أعلنه، ويسوي في علمه كذلك من هو مستتر بظلمة الليل عن أعين الناس ومن هو ظاهر بعماله في وضح النهار له سبحانه وتعالى. قيل أيضا له، أي لله معقبات، أي لله ملائكة يحفظون الإنسان، له سبحانه وتعالى ملائكة يعقب بعضهم بعضا، يعني يتعاقبون، يأتي هؤلاء لأنهم يرتفعون ويأتي غيرهم، يرتفعون ويأتي غيرهم، وهكذا على الإنسان، فيأتي بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار يحفظون الإنسان بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه، ويكتبون أقواله وأعماله. إذن يجمعون بين الأمرين، يكتبون ويحفظون. وقد جاء في الحديث أنهم يتعاقبون في صلاة، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، فيقولون عن المؤمنين: أتيناهم وهم يصلون، يسألهم الله عز وجل: ماذا تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا فيه فضل عظيم لهاتين الصلاتين وللمؤمنين عموما، والله عز وجل يسألهم وهو أعلم. إن الله لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها لا تسرهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من حال الشكر، وإذا أراد الله سبحانه بقوم هلاكا فلا راد لما أراد. وما لكم أيها الناس من دون الله من متول يتولى أموركم، هذا معنى والي، فهو من ولي، وال وولي مثل عليم وعالم. إذن فتلجأوا إليه، يتولى أموركم فتلجأوا إليه لدفع ما أصابكم من بلاء. هو الذي يريكم أيها الناس البرق ويجمع لكم به الخوف من الصواعق والطمع في المطر، وهو الذي ينشئ السحاب المثقل بماء المطر الغزير، ويسبح الرعد ربه تسبيحا مقرونا بحمده سبحانه، تسبيح مقرون بالحمد، ولهذا قال يسبح بحمده مثل سبحان الله وبحمده، وتسبح الملائكة ربها خوفا منه وإجلالا وتعظيما، ويرسل الصواعق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه، والكفار يخاصمون في وحدانية الله والله شديد الحول والقوة لمن عصاه. من فوائد الآيات عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم، فهم يستكبرون ويتحدون رسله وأنبياء، ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ويحلم عنهم، يؤخرهم ويمهلهم. سعة علم الله تعالى بما في ظلمة الرحم، فهو يعلم أمر النطفة الواقع في الرحم وصيرورتها إلى تخليق ذكر أو أنثى منذ وقعت، يعني منذ كانت نطفة، هذا لا يعلم البشر، وصحته واعتلاله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، فعلمها بها عام شامل، هذا من نواحي كثيرة متعددة. عظيم عناية الله ببني آدم وإثبات وجود الملائكة التي تحرسه وتصونه وغيرهم مثل الحفظة، نعم وغيرهم مثل الحفظة. طيب، أن الله تعالى يغير حال العبد إلى الأفضل متى ما رأى منه اتباعا لأسباب الهداية، فهداية التوفيق منوطة باتباع هداية البيان. إن الله لا يغير ما بقوم، الأصل فيها أنهم إذا أساءوا تبدلت حالهم، كما قال الله فيما مر معنا من سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأدخل فيها بعض العلماء أيضا من باب أولى أنه إذا تبدل إلى خير فإن الله يبدله إلى خير أيضا، لأن الله كريم، فإذا يكون التغيير في هذه الآية عام من التي في الأنفال، والله أعلم. وإن كان الأول هو الأشهر، لكن بعض ورد عن بعض السلف هذا المعنى أيضا، وهذا الذي يستدل به دائما الدعاء، وكذا نقول إن الله لا يغير ما بقوم. المعنى الأصلي هو أنهم إذا تركوا الخير غير عليهم. ولكن قد يشمل أيضا أنهم إذا تابوا وأنابوا وكذا فإن الله أيضا يبدل يحسن لهم حالهم على تفاصيل ذكرناها في غير هذا الموضع. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لما بين الله عظمته بين أنه هو المختص بإجابة الدعاء وبالعبادة الحقة، له دعوة الحق، يعني لا يدعى ولا يعبد غير إلا هو بالحق، بالحق إلا هو. وأما دعوة غيره فهي باطلة، ولهذا قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه، يعني أن الآلهة الأخرى الباطلة لا تنفع عابدها ولا تضره ولا تجلب له نفعا ولا تدفع عنه ضرا ولا تستجيب دعاءه ولا تسمعه أصلا، كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهنا قال ضرب لهم مثلا، قال لا يستجيبون لهم بأي شيء إلا كاستجابة من هو باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. هذا معناه، قيل معناه أنه رجل يأتي مثلا يريد الماء فيشير إليه بيده من بعيد كأنه يقول له تعال، هل يأتيه؟ لا يأتيه أبدا. فهذا مثل من يدعو الصنم، الصنم جماد لا يستطيع أن يستجيب لك، أو يدعو مثلا ميتا، الميت هذا مشغول بما هو فيه، صار عظاما نخرة وهو إما في نعيم أو في عذاب، لا يدري عنك ولا يسمعك ولا يعني مشغول عنك، مشغول عنك. وهكذا الآلهة الباطلة الذي يدعو الشمس والقمر لا تسمعه ولا تستجيب له ولا تعرف ما فيما هو أصلا، وإنما الشياطين هي التي وكذلك الذين يدعون عيسى، عيسى في السماء ما يعرف عنهم شيء ولا يستجيب لهم ولا يقدر. وهكذا والذين يدعون الملائكة، الملائكة لا يسمعونهم ولا يدرون عنهم شيئا ويتبرؤون منهم يوم القيامة. وهكذا كل من دعا غير الله فدعاؤه وبال عليه، ولهذا قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وفي يعني انحراف واضح عن الحق وضياع أصلا وخسار، لا يفيده لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يضره لأنه شرك. وقيل معناه أنه باسط كفيه في الماء نفسه يريد أن يرفعه إلى فمه وهو يده مبسوطة، هل يستطيع؟ طبعا الماء لا يرتفع إلا إذا غرف غرفا، أما إذا بسط يده في الماء هكذا فإنه لا يستطيع. والأول أيضا معناه وهو أنه يبسط يده إلى الماء من بعيد يشير إليه حتى يأتيه، هل سيبلغ فمه؟ وما هو ببالغه؟ لا، لن يبلغه أبدا. ثم بيّن أن كل شيء في الكون خاضع لجلاله وعظمته سبحانه ولله. هناك قال له دعوة الحق، تقديم الجار مجرور يفيد الحصر، ثم قال ولله، أيضا تقديم الجار مجرور يفيد الحصر، يعني ولله وحده يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كل من في السماوات والأرض يسجدون لله عز وجل. هذا السجود قيل إنه حقيقة والله أعلم بكيفيته، وقيل إنه خضوع بمعنى أن كل من في السماوات والأرض وما فيهما من الجمادات خاضعون لله عز وجل، حتى أكفر كافر فالله يمرضه ويصحه ويرزقه ويفقره ويغنيه ولا يستطيع أن يمتنع، فهو ذليل بين يدي الله مهما حتى لو أنكر وجود الله فالله يتصرف فيه وهو لا يستطيع أن يمتنع. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وهم المؤمنون والملائكة، الملائكة في السماوات والمؤمنون في الأرض، وكرها يعني قيل هم الكفار الذين غلبوا بالسيف أو المنافقون أو المجبرون يعني، وقيل كرها كما قلنا أنهم لا يمتنعون إيش عن الخضوع لله عز وجل ولا يستطيعون، والله عز وجل يتصرف فيهم كيف يشاء، فيكون السجود بالمعنى اللغوي وهو الخضوع. وظلالهم بالغدو والآصال، وكذلك ظلالهم عن اليمين والشمال، الشمائل تتفيأ وتسجد لله عز وجل بأول النهار وآخره، تأتي عن يمينه ساجدة لله في الأرض وعن يساره في أول النهار وفي آخره. الغدو هو أول النهار، والآصال جمع أصيل أو يعني جمع جمعه على كل، فهو آخر النهار. ثم بيّن أن الجميع في الحقيقة معترفون بربوبيته، لا سيما مشركو العرب كانوا معترفين، قل من رب السماوات الأرض؟ قل الله، أجبهم أنت بالإجابة التي لا إجابة غيرها، وهم أنفسهم يعرفون ذلك لا إجابة غيره. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هل اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم وتدعونهم وتعبدونهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ينفعون به أنفسهم ولا غيرهم ولا ضرا يدفعونه عن أنفسهم ولا عن غيرهم ولا يضرون أحدا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هذا ضرب مثل للمؤمن والكافر والإيمان والكفر. الأعمى والبصير مثل للكافر والمؤمن، وأن تستوي هل تستوي الظلمات والنور مثل للكفر والشرك وللتوحيد والإيمان. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ أم هل السبب في اشتباه المعبودات عليكم أنكم وجدتم غير الله خلق أيضا كما خلق الله فلهذا عبدتموه؟ وهذا لا يوجد أبدا، هم يعرفون أن الله هو الخالق الواحد، ولهذا قال لهم قل الله خالق كل شيء، وهم يعرفون هذا ويقرون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يعرفون هذا. فأنت أجبهم وذكرهم بأنهم مدام الله خالق كل شيء، وهو مع ذلك وهو الواحد القهار وهو المتوحد بصفات الكمال والجلال والعظمة، وهو المتصرف في الكون وحده، متوحد بالخلق والإنشاء والإبداء والإعادة وبكل ما في هذا الكون العظيم الفسيح، وهو القهار، وقهار صيغة مبالغة من القهر، القهر يعني له الغلبة التامة على كل من ناوأه وكل من عاداه، لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تصرفه فيه، فكيف تعبدون معه غيره؟ قال العلماء ما أحسن الجمع بين صفتي اسمي الواحد والقهار، كثيرا ما يقترنان في القرآن، لأن وحدانيته تدل على قهره وقهره يدل على وحدانيته، فلأنه هو القهار كان واحدا لا يعاني، يعني لا يستطيع أحد أن يعارضه ولكذا، ولكذا كان متوحدا بقهره وقاهرا إيش في وحدانيته. قال أصحاب التفسير لله وحده دعوة التوحيد لا يشاركه فيها أحد، والأصنام التي يدعوها المشركون من دونه لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي مسألة، وما دعاؤهم لها إلا مثل عطشان يبسط يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب منه، وما الماء بواصل إلى فيه، وما دعاء الكافرين لأصنامهم إلا في ضياع وبعد عن الصواب، لأنها لا تملك لهم جلب نفع ولا دفع ضر. ولله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض، يستوي في ذلك المؤمن والكافر، غير أن المؤمن يخضع له ويسجد طوعا، وأما الكافر فيخضع له كرها وتملي عليه فطرته أن يخضع له طوعا لكنه يأبى، وله ينقاد ظل كل ما له ظل من المخلوقات أول النهار وآخره، هذا هو الغدو الآصال. قل أيها الرسول للكفار الذين يعبدون مع الله غيره من هل من خالق من ومدبر من نعم من خالق السماوات والأرض ومدبر أمرهما؟ قل أيها الرسول الله هو خالقهما ومدبر أمرهما وأنتم تقرون بذلك. قل أيها الرسول لهم أفتخذتم لأنفسكم أولياء من دون الله عاجزين لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم ولا كشف ضر عنها، فأنى لهم أن يستطيعوا ذلك لغيرهم؟ قل لهم أيها الرسول هل يستوي الكافر الذي هو أعمى البصير والمؤمن الذي هو البصير المهتدي، أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات والإيمان الذي هو نور؟ وهذا يدل على فضل الله عليك أيها المؤمن، فالله عز وجل قد جعلك بصيرا تتقلب في الأنوار، فاحمد الله عز وجل. فأكثر البشرية منغمسة ومرتكسة في أوحال الظلمات من إنكار والجحود والكفر والشرك والفجور، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة وهذا الاصطفاء. أم جعلوا لله شركاء معه في الخلق خلقوا مثل خلق الله فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم؟ قل لهم أيها الرسول الله وحده هو خالق كل شيء لا شريك له في الخلق، وأنتم تعرفون هذا، وهو المنفرد بالألوهية الذي يستحق أن يفرد بالعبادة القهار. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للحق والباطل، مثل مائي ومثل ناري، مثل مائي ومثل ناري. أما المثل المائي فقال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني أن الله عز وجل. وأما المثل الناري فأشار إليه بقوله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، ثم جمع ما في المثلين بقوله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، يعني أن الله عز وجل ينزل من السماء ماء ومطرا عظيما فتسيل فيه الأودية المختلفة بماء السيل بقدرها، يعني بحسبها، الوادي الكبير يسيل فيه ماء كثير والوادي الصغير يسيل فيه ماء قليل أو بما قدر الله عز وجل. فاحتمل السيل زبدا رابيا، ثم هذا السيل في طريقه يحمل أوساخا وأشياء يعني وترغو وتطلع على سطحه من الأشياء التي لا فائدة له. زبد، الزبد هو الشيء الذي يعني ما يأخذه السيل في طريقه من الأغصان والأوساخ والأشياء فترتفع فوق الماء، هذا معنى رابي أي عاليا عليه. رب الشيء معنى عالي، ومنه الربا لأنه زيادة، ومنه الربوة المكان العالي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل، وكذلك ما يوقدون عليه من المعادن ونحوها في النار يشعلون عليه النار يريدون بذلك ابتغاء يعني إرادة حلية، يعني أنهم يأخذون الذهب أو الفضة أو النحاس أو الحديد فيوقدون النار عليه من أجل أن إما أن يصفوه من الشوائب وإما من أجل أن يصوغوه ويستطيع أن يتحكموا فيه. ومما فالذهب مثلا والفضة يصفونها من الشوائب ثم يصوغونها في شكل حلي مثلا، أو يأخذون أيضا، هذا معنى قوله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية يعني ابتغاء زينة مثلا تزين بها النساء وما إلى ذلك، حتى الرجال خواتم الفضة مثلا، أو متاع، متاع يعني منفعة يعني الأواني وكذا التي تتخذ من الحديد والنحاس وكذا يوقدون عليها ثم يشكلونها على الشكل المراد، أو متاع زبد مثله يعني أيضا تخرج منها أشياء من هذه الشوائب وكذا تذهب ويبقى الذهب الصافي والفضة الخالصة. كذلك يضرب الله الحق والباطل، هذا مثل ضربه الله عز وجل للحق والباطل، كيف بين لك وجه الشبه؟ قال لك فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني أما هذه الأشياء الأوساخ والكذا التي هي تعلو على الماء وتعلو على وجه المعدن حين يوضع في النار وكذا وينفصل عنه، هذه أشياء تعلو لكنها غثاء لا فائدة لها، جفاء يعني تذهب جفاء يعني أشياء لا فائدة لها تذهب وتضمحل، ويبقى إيش؟ يبقى الشيء النافع للناس وهو الماء مثلا في المثل المائي يدخل في الأرض ويزرعون وكذا، أو المعادن هذه في المثل الناري، المعادن هذه والفلزات يأخذونها ويستفيدون منها. ولهذا قال لك وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال للناس لأجل أن يتفكروا فيها. هذا مثل ضربه الله للحق والباطل، فمهما رأيت الباطل يعني منتفشا وعاليا وله شيء من الجولة وكذا فهذا لا ثبات له ويذهب ويضمحل، ويبقى الحق باق، ويبقى الحق في الأرض، ويبقى هو الثابت وهو الراسخ وهو، وهذا فيه تبشير للمؤمنين بأن العاقبة لهم. وأما الباطل فإن الحق أبلج والباطل لجلج ولا يبقى. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لما ضرب مثل الحق والباطل بيّن حال أهل الحق وحال أهل الباطل، فذكر أن الذين استجابوا لربهم وأجابوا أمره وامتثلوه لهم الحسنى، لهم الحالة الحسنى وهي الجنة، أحسن الحالات، حسنى تأنيث أحسن، لهم أحسن شيء وأحسن جزاء وثوابه الجنة. والذين لم يستجيبوا له أشركوا وكفروا وعاندوا واستكبروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو كانوا يملكون جميع ما في الأرض من الذهب والمجوهرات والقصور والدود ومثل وضعف لهم ذلك ومثله معهم لافتدوا به يوم القيامة لبذلوه فداء لأنفسهم، لكنه لا يقبل. الله عز وجل قال في سورة المائدة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، أولئك لهم سوء الحساب، يعني أولئك يشدد عليهم في الحساب فيعذبون والعياذ بالله ولا ييسر عليهم، ومأواهم جهنم يعني ومستقرهم الذي يأون إليه ويستقر به الأمر هو جهنم والعياذ بالله، تحرقهم وبئس المهاد أي وبئس الفراش، المهاد يعني يفترشون لأنهم يفترشون النار ويلتحفون النار والعياذ بالله. وهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة ما أشار إليه بقوله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، هؤلاء كانوا لا يستوون، فيستوي من كان يعلم أن هذا الذي أنزل إليك من ربك هو الحق الواضح الذي لا محيد عنه كمن هو أعمى عن الحق ضال مضل، إنما يتذكر أولو الألباب، لا يتذكر وينتفع بهذه الذكرى إلا أصحاب العقول النيرة والقلوب الطاهرة والنفوس الزكية الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الذين من صفتهم أنهم يوفون بما عاهدوا الله عليه ومن التكاليف وأعظم ذلك التوحيد الذي أخذ عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم كما سبق في سورة الأعراف، ولا ينقضون الميثاق العريض المؤكد الذي أخذ عليهم الذي أعظمه ميثاق التوحيد، ومن وراء ذلك شتى الأوامر والنواهي، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الذين كلما أمر الله عز وجل أن يصلوه وصلوه، يخافون الله عز وجل ويخشونه، والخشية خوف مقرون بالعلم بعظمة المخشي، فهم يعلمون عظمة الله ولهذا يخشونه، ويخافون سوء الحساب، يخافون أن يشدد عليهم الحساب يوم القيامة ولذلك يتقون الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الذين صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على ما أصابهم في الله ومن المصائب. لماذا؟ ابتغاء وجه ربهم، يريدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ورؤيته ورضوانه وثوابه. وأقاموا الصلاة، أقاموها أتوا بها مستقيمة كما أمر الله عز وجل في أماكنها التي أمر الله بها وفي أوقاتها التي أمر الله بها وبصفتها التي أمر الله بها وبخشوعها الذي أمر الله به. ولهذا الله عز وجل لم يقل وصلوا، قال وأقاموا الصلاة، وهكذا دائما في القرآن اتيان بالصلاة مستقيمة كما يحب الله. وأنفقوا مما رزقهم، مما رزقناهم، يعني نحن رزقناهم، فأنفقوا بعضه تقربا إلينا، وهذا فيه إشارة إلى أنك لا تنفق إلا مما رزقك الله فلا تبخل به، سرا وعلانية يعني مخلصين لله عز وجل، إن كان في السر أنفقوا، وإن كان أمام الناس أنفقوا، لأنهم ينفقون لوجه الله لا ليثنى عليه ولا ليقول يقال فلان جواد وفلان كريم وفلان محسن، لا، إنما يريدون به وجه الله. ويدرؤون بالحسنة السيئة، وهذا يحتمل معنيين، المعنى الأول أنهم إذا عملوا سيئة ومعصية فهم ليسوا معصومين، يقع منهم معاصي فيتبعونها بالحسنات الماحية كما سبق معنا في سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات. وقيل يدرؤون بالحسنة السيئة يعني إذا أحد أساء إليهم واعتدى فإنهم يدرؤون يعني يدفعون، يعني يدفعون بالسيئة والعمل السيء والجهالة التي يجهل عليهم بها بالحسن، أي بالحلم والمعاملة الحسنة والعفو والصفح كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نعم، وقال تعالى في سورة فصلت فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أولئك لهم عقبى الدار، أولئك لهم حسن الجزاء في العاقبة في الدار التي يرثونها في الآخرة، ثم بينها فقال جنات عدن أي بساتين إقامة، جنات يعني بساتين تستر ما بداخلها من جمالها وما فيها، وعدن معناها إقامة لا يخرجون منها ولا يبعدون، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي يدخلونها هم ويجتمعون فيها مع الصالحين من آبائهم ومن أزواجهم ومن ذراريهم، فيزيدون سعادة على سعادة باجتماعهم وأنسهم في هذه الدار المباركة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن إكرام الله الله لهم أن الملائكة المقربين يدخلون عليهم من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبوابهم مسلمين مكرمين محيين، سلام عليكم بما صبرتم، يسلمون عليهم، أنتم لكم السلام التام، أنتم الآن في دار السلام، لا موت ولا مرض ولا فقر ولا حزن ولا خوف، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين. بما صبرتم، هذا بما صبرتم لك، إذا أردت هذا لابد أن تصبر، أما تريد كل ما إنسان يقول لك إيش هذا أنت صرت درويش تترك الدين، لا، إذا أردت هذا لابد أن تصبر، فنعم عقبى الدار، فما أجمل هذه العقبى، ما أحسن، نعم العقبى عقباهم هذه التي نالوها. وفي المقابل ونختم بهذه الآية والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، هؤلاء مقابلون للأولين، فأولئك حافظوا على عهد الله ولا ينقضونه، وهؤلاء نقضوه يعني أنهم لم يحافظوا على ما عهد الله إليهم من بعد ميثاقه وتأكيده فأشركوا بالله عز وجل، ويقطعون ما أمر الله به من الرحم وغيره، أمر الله به أن يوصل هم يقطعونه، يعقون الآباء ويقطعون الأرحام ويفسدون في الأرض بالمعاصي والكفر والشرك، أولئك لهم اللعنة إلى لهم الطرد أو الإبعاد عن رحمة الله، ليس مثل الذين قبلهم، ولهم سوء الدار في النار والعياذ بالله، لهم سوء العاقبة. نختم بقراءة التفسير، قال ضرب الله مثلا لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء حتى سالت به الأودية كل حسب حجمه صغرا وكبرا، فحمل السيل الغثاء والرغوة مرتفعا فوق الماء. وضرب مثلا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين الناس به بمثل هذين المثلين يضرب الله مثل الحق والباطل، فالباطل مثل الغثاء والزبد الطافي على الماء ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصدى، والحق مثل الماء الصافي الذي يشرب منه وينبت الثمار والكلاء والعشب، ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع الناس به كما ضرب الله هذين المثلين. يضرب الله الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطل للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الحسنى وهي الجنة، والكفار الذين لم يجيبوا دعوته إلى توحيده وطاعته لو اتفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال ولهم مثله مضافا إليه لبذلوا كل ذلك فداء لأنفسهم من العذاب. أولئك الذين لم يجيبوا دعوته يحاسبون على سيئاتهم كلها، ومسكنهم الذي يأون إليه جهنم، وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار. لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزله الله عليك أيها الرسول من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه وهو المؤمن المستجيب لله، ومن هو أعمى وهو الكافر غير المستجيب لله، إنما يعتبر ويتعظ بذلك أصحاب العقول السليمة. أولو الألباب أصحاب العقول اللب والعقل الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عباده، كل المعهود مع الله ومع العباد، ولا ينكثون العهود الموثقة مع الله أو مع غيره، وهم الذين يصلون كل ما أمر الله بوصله من الأرحام، ويخشون ربهم خشية تدفعهم إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويخافون أن يحاسبهم الله على كل ما اكتسبوا من الإثم، فمن نوقش الحساب هلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من شدد عليه في الحساب. وهم الذين صبروا على طاعة الله وهو على ما قدره الله عليه مما يسر أو يسوء، وصبروا عن معصيته طلبا لمرضات الله، هذا ابتغاء، وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وبذلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق الواجبة، وبذلوا منها تطوعا خفية للبعد عن الرياء، وجهرا ليتأسى بهم غيرهم، في كل حال على خير مخلصين لله يعني، ويدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليه، أولئك اختاروا هذا القول، أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة يوم القيامة. هذه العاقبة المحمودة هي جنات يقيمون فيها منعمين إقامة دائمة، ومن تمام نعيمهم فيها أن يدخلها معهم من استقام من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالا لأنسهم بلقائهم، والملائكة يدخلون عليهم مهنئين من جميع أبواب منازلهم في الجنة، وتحييهم الملائكة كلما دخلوا عليهم بقولهم سلام عليكم أي سلمتم من الآفات بسبب صبركم على طاعة الله وعلى مر أقداره وصبركم عن معصيته، فنعم عاقبة الدار التي كانت عاقبتكم. ولما ذكر الله صفات المؤمنين ثنى بصفات الكفار المعرضين فقال والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام أولئك البعداء الأشقياء لهم الطرد من رحمة الله ولهم سوء العاقبة وهو النار. ختاما من فوائد الآيات بيان ضلال المشركين في دعوتهم واستغاثتهم بغير الله تعالى، وتشبيه حال بحال من يريد الشرب فيبسط يده للماء بلا تناول له وليس بشارب مع هذه الحالة لكونه لم يتخذ وسيلة صحيحة لذلك، من ذلك دعاء الكفار لآلهتهم في ضلال. أن من وسائل الإيضاح في القرآن ضرب الأمثال، قالوا هذه السورة تميزت بضرب الأمثال فيها أمثال متعددة وهي تقرب المعقول من المحسوس وتعطي صورة ذهنية تعين على فهم المراد، إذا أردت أن توضح لشخص فاضرب له مثلا يساعده في ذلك. إثبات السجود جميع الكائنات لله تعالى طوعا أو كرها بما تمليه الفطرة من الخضوع له سبحانه، يعني كأنهم يقولون الكافر يسجد بفطرته ساجدة لله وإن هو أبى ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.